العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في التمتع. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية رضي الله عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الأمساك ثلاثة، وبين المصنف رحمه الله ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في نسكي الإفراد والقران، وشرع في هذا الباب لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في نسك التمتع، وهو النسك الثالث من الأنساك الثلاثة التي أجمع العلماء رحمهم الله على أنها مشروعة للحاج. والتمتع تفاعل من المتعة، والمتعة والمتاع هو الشيء الذي يرتفق به الإنسان وتكون له فيه مصلحة ومنفعة. والمراد بالتمتع في نسك الحج أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، ويتحلل من هذه العمرة قبل الحج ويحج من عامه، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحج من عامه. هذا التمتع دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلم أن يتمتع بعمرته إلى الحج، وهذا يشمل نوعي التمتع كما تقدم معنا: التمتع الخاص الذي نحن بصدده، والتمتع بمعناها الآن الشامل للتمتع الخاص وتمتع القرآن. فدلت الآية الكريمة على مشروعية التمتع في نسك الحج، وكذلك أيضا أكدت السنة هذه المشروعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مشروعية التمتع بقوله وإقراره. أما قوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الميقات كما في الحديث الصحيح قال لأصحابه: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل. فقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم أن يهل بعمرة، المراد به أن يهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وأقر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما أهلت بالحج، لأن الحديث في الصحيح دال على أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت قد أهلت بعمرة في حجة الوداع التي حجتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرع التمتع بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة: لما أمر أصحابه في حجة الوداع من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره. وهذا يدل على مشروعية التمتع. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن التمتع محكم وأنه باق إلى يوم الدين، وقد أكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سراقة رضي الله عنه عند النساء وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أنه يشرع للمسلم أن يهل بالعمرة في أشهر الحج وأن يتمتع بها إلى حجه، وأن هذا الحكم أو هذا النسك فعله ليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بل هو محكم باق إلى يوم الدين، وأنه نسك من أنساك الحج لقوله دخلت العمرة في الحج. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام ألعامنا هذا، أو هل فعلنا للعمرة في أشهر الحج خاص بعامنا هذا أم للأبد، فقال لا بل للأبد للأبد، فأكد عليه الصلاة والسلام أنها محكمة. وأما فعل العمرة في أشهر الحج الذي كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء تعتبره أمرا محرما، أن الإسلام خالفهم في ذلك، وأنه حكم غير منسوخ وغير خاص بتلك الحجة. ومن هنا هذا الإجماع أورد عليه ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينهى عن المتعة، وهذا النهي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو في الحقيقة ليس نهي تحريم، وليس المراد به إبطال ما أقره عليه الصلاة والسلام وأثبته، ودل دليل الشرع الذي لا غبار عليه أنه سنة محكمة إلى قيام الساعة، وإنما قصد عمر رضي الله عنه أمرا آخر، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خشي أن الناس تنقطع عن العمرة في غير أشهر الحج، وهذا ما يدل عليه ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما برواية محمد بن مسلم شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى وليس نهيه للتحريم، وذلك لأمرين: أولهما أنه راعى دلالة القرآن في إتمام الحج والعمرة، وثانيهما أن هذه المراعاة ينبني عليها خوف انقطاع الناس عن الاعتمار في غير أشهر الحج. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت أبي يقول إن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، ويقول الحج أشهر معلومات. فكان رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الله تعالى أمرنا بإتمام الحج، وجعل الحج بإتمام الحج وإتمام العمرة، وجعل للحج أشهرا وميقاتا خاصة. ومن هنا لو اعتمر في أشهر الحج فعمرته ناقصة إلا أن يجبرها بالدم، وإن اعتمر في غير أشهر الحج فعمرته تامة بدون دم. وهذا ما صح عن عبد الله بن عمر في روايته عن أبيه أن الله أمر بإتمام الحج والعمرة، وإذا نظر إلى هذا المعنى فإن عمرة الحج لا بد فيها من الدم، وسنبين وجه الجبر فيه، وعلى أصح قول العلماء رحمهم الله. وأما العمرة في سائر السنة في غير أشهر الحج فإنه لا يلزم فيها الدم. وأيضا يؤكده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه راعى الخير، ولذلك كان عبد الله بن عمر يقول: ألا تتقون الله في أمر نهى عنه أبي وهو يريد الخير ويريد الأجر، بمعنى أنه إذا أحرم للعمرة بسفر مستقل وللحج بسفر مستقل فإن هذا أعظم للأجر، وهذا ما قصده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليس المراد أنه يمنع من العمرة مع الحج أو العمرة المتمتع التي يتمتع بها الحاج، وإنما خشي أن الإنسان يقول قد اعتمرت مع حجي فلا حاجة لي أن أعتمر بعد ذاك. ومن هنا الأجر أعظم لو أفرد حجه عن عمرته، وهذا ما عناه عمر وعلي رضي الله عنه، في الرواية الصحيحة عنهما أنهما فسر قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فقال إتمامهما أن تحرم بهما من بويرة أهلك، بمعنى أن تنشئ للعمرة سفرا مستقلا وللحج سفرا مستقلا. وقد جاء عن عمرة بن الزبير رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما نهى عن المتعة في الحج خشية أن ينقطع الناس عن عمارة البيت. وهذه الرواية عنه تدل على أن المراد من عمر أن ما أراده عمر رضي الله عنه هو كثرة عمار البيت، لأنه إذا منعهم من العمرة في أشهر الحج اعتمروا في سائر الشهور فيكثر عمار البيت. والوجه الثالث أن عمر قصد المنفعة لأهل مكة، وهذا ما أشار إليه بعض أئمة السلف، وهو الرواية عن موسى بن ماهك رحمه الله أنه قال إنما أراد الخير لأهل مكة بكثرة الزوار والعمار في السنة. إذن فنهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس نهي تحريم وليس بقابح في إجماع العلماء رحمهم الله والأئمة على أن التمتع نسك محكم ومشروع إلى قيام الساعة، وإنما قصد أمرا آخر. وعبد الله بن عمر فسر كلام أبيه ونهي أبيه رضي الله عن الجميع بأنه تأول الآية، فالآية الكريمة وأتم الحج والعمرة لله نزلت قبل حجة الوداع إجماعا، ولما نزلت قبل حجة الوداع فهي الأصل أن الحج يتم وأن العمرة تتم، فحينئذ دلت على الجواز ودلت على نوع من الاستحباب سلكه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وهذه الأفضلية من كونه ينشئ لها سفرا مستقلا هو الذي جعل عمر طيلة حججه في خلافته الراشدة لا يحج إلا مفردا، فقد حج رضي الله عنه، حج أبو بكر من قبله بالإفراد، وحج عثمان رضي الله عنه من بعدهما بالإفراد، مراعاة لعظم الأجر في تكذب المشقة بإفراد الحج للعمرة، بإفراد السفر للعمرة وبإفراد السفر للحج. وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ثوابك على قدر نصبك، والنصب في إفراد كل منهما بسفر مستقل أكثر أجرا من هذا الوجه من السنة. إذا ثبت هذا فالتمتع مشروع، وهو على صورتين ويأتي على صور في مسألة إبهام الإحرام. الصورة الأولى أن نحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم ننظر إلى مكة، وإذا قلنا نحرم بالعمرة في أشهر الحج فأشهر الحج تبدأ بشوال، وإذا قلنا ببدايتها بشوال تبسيطا للمعنى لبعض الأخوة الذين ليسوا من طلبة العلم أو يصعب عليهم فهم بعض المسائل، هو من ليلة عيد الفطر، فمن جاء في ليلة عيد الفطر وأحرم من ميقاته الذي يلزم الإحرام منه بعمرة ثم مضى إلى مكة وحج وتحلل من هذه العمرة وبقي ولم يسافر بمكة إلى أن جاء الحج ثم حج فهو متمتع. هذه الصورة صورة التمتع بإجماع العلماء، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة التي ينتهي بها الإحرام بالحج ببزوغ الفجر في اليوم العاشر، وهو يوم النحر، يوم عيد النحر، وهو عيد الأضحى. فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أداها وتحلل منها، تحلل من هذه العمرة ثم حج من عامه، فهو متمتع بإجماع العلماء رحمهم الله. الصورة الثانية أن يأتي إلى الميقات ويهل بالحج ثم قبل أن يبتدئ بالطواف بالبيت، إذا أهل بالحج وقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم قبل يوم عرفة إذا شاء، فقبل أن يطوف طواف القدوم قال أريد أن أفسخ حجي هذا بعمرة، بمعنى أن أؤدي العمرة وأتحلل ثم أحج بعد ذلك. هذا يسمى فسخ الحج بعمرة، محله أن لا يبتدع الطواف. فإذا ابتدع الطواف فحينئذ لا إشكال أنه لا يفسخ ويلزمه إتمام نسك الحج، لأن الأصل أنه يجب عليه إتمام الحج. وهذا الفسخ شرع من النبي صلى الله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم بعمرة، وأن من لم يسق الهدي أمرهم يتحلل ويجعل عمرة. وبناء على ذلك فيفسخ الحج حجه بعمرة. لكن اشترط بعض العلماء رحمهم الله كما أشار إليه بعض المحققين وهم شيخ الإسلام تيمية أن محل هذا أن تكون عنده نية للحج، وأن لا يفعل فسخه لحجه بعمرة من أجل أن يلغي نسك الحج ولا يحج من عامه. وتوضح ذلك أنه إذا جاء إلى مكة قبل طوافه بنية أن يفسخ حجه بعمرة ويتحلل بعمرته، قال لا أريد الحج هذا العام، فأريد أن أفسخ حجي بعمرة وأتحلل وأرجع إلى بلدي، فيقال له إن هذا الفسخ لا يؤثر في نسك حجه ويعامل بنقيض قصده، لأن الأصل أنه مطالب بإتمام حجه. ذهب بعض العلماء أن له فسخ الحج بعمرة ما لم يقف بعرفة، وأن معه المجال للفسخ ما لم يقف بعرفة، وأنه لو طاف وسعى وتحلل أجزأ. وهذا استشكل عليه أنه قد سعى بنية الحج ولم يسعى بنية العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وأيا ما كان فالمقصود أن هذه الصورة الثانية هي فسخ الحج بعمرة. هذه الصورة للعلماء فيها قولان، هل هي مشروعة أو غير مشروعة، هل هي مكروهة أو غير مكروهة. القول الأول أنها مشروعة بدون كراهية، وأن لك الخيار إذا أحرمت بالحج أن تفسخه بعمرة، وهذا هو قول طائفة من السلف وهو مذهب الحنابلة والظاهرية وبعض أئمة الحديث رحمة الله على الجميع، أنها مشروعة بغير كراهية. والقول الثاني أنها مكروهة من من يمنع كراهة التحريم وأنها لا تؤثر وأنه لا يفسخ حجه بالعمرة، ومن من يجعلها كراهة دون ذلك، وهذا مذهب الجمهور. واستدل الذين يقولون إنها مشروعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه وألزمهم بأن يسخوا حجهم بعمرة، وهذا يدل على أن نسك الحج يخير الإنسان بين إتمامه وبين أن يفسخه بعمرة، لأنه سينتقل من الإفراد إلى تمتع بالقيام بنسكين بدلا من نسك الواحد. استدل الذين قالوا بعدم الفسخ بظاهر قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قالوا إن الله أمرنا أننا إذا أحرمنا بالحج أو أحرمنا بالعمرة أن نتمهما. ولذلك لو أن شخصا أحرم بالحج ثم قال لا أريد أن أكمل حجي، فبإجماع العلماء لا يزال محرما حتى يتم حجه، وإذا فاته الحج عليه أن يتحلل بعمرة ثم يقضي من قابل عليه الدم، على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه. ولو أنه أحرم بعمرة كما يفعله البعض الآن، فجاء فرأى الزحام فقال ما أريد وألغى عمرته ولبس ثيابه، فهو محرم إلى يوم القيامة. هذا النسك حتى ولو جامع أهله فأفسد إحرامه بالحج والعمرة يجب عليه أن يتم فاسده. واختصت عبادة الحج والعمرة بهذا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذا أصل عند العلماء. فهم يقولون نحن وأنتم اتفقنا على أن هذا النسك، نسك الحج والعمرة، الأصل فيه أن من أحرم به حجا او عمرة انه يلزمه ان يتم حجه وعمرته. اذا كان هذا هو الاصل فانكم اذا اجزتم فسخ الحج بعمرة فمعنى ذلك انه لا يتم حجه. واكدوا هذا بحديث ابي ذر بالاثر عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال متعتان لا تصلح لنا الا معشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ومتعة الحج. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز فسخ الحج بعمرة وانه لا بأس بذلك ولا حرج، وذلك اولا لصحة دلالة السنة على ذلك، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي هل هذا خاص او هو عام قال لا بل للأبد، فدل على هذا على انه يشرع للمسلم ان يفسخ حجه بعمره وانه امر محكم وليس بمنسوخ او خاص بتلك الواقعه وهي حجه الوداع. ثانيا ان الاستدلال بقوله تعالى واتم الحج والعمره لله نقول هذا اصل وهو عام والذي معنا خاص، والقاعده لا تعارض بين عام وخاص، فقد استكرت السنه ودلت على جواز فسخ حج بعمره فنقول بأنه لا يلزمه الإتمام، كما دل الشرع على أن المحصر يخرج من إتمام الحج والعمرة بنحر هديه ويتحلل واستثني من هذا الأصل، كذلك نستثني فسخ الحج بعمرة. وأما أثر أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه فنقول إن أبا ذر رضي الله عنه قصد الإلزام بالفسخ، قوله متعتان لا تصلح الا لنا معشر رسول الله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به الالزام، وهو ان من لم يسق الهدي يلزمه ان يصير متمتعا، هذا خاص بحجه الوداع، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على اصحابه، وهذا محل اجماع بين العلماء رحمه الله، ان فسخ الحج بعمره كان واجبا في حجه الوداع، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه لان الوحي نزل عليه بذلك ابطال لعادة الجاهلية الذين كانوا يحرمون العمرة في اشهر الحج. وعليه فانه يترجح القول الذي يقول بجواز فسخ الحج بعمرة. واذا ثبت انه يجوز فسخ الحج بعمرة فحينئذ يكون التمتع اما ان يبتدئ بنية العمرة ويأتي بها ثم يتحلل ويبقى بمكة ثم يحج كما ذكرنا، واما ان يأتي بنية الحج اي مفردا ثم يعن له ان يصير متمتعا فيفسخ حجه بعمره، ثم اذا حج من عامه لزمه الهدي على الاصل الذي سنبينه ثم تمتع. الصوره الثالثه ان ياتي مبهما محرمه ان يحرم بالحج ولا يبين هل هو مفرد، ان يحرم وينوي الاحرام ولا يبين هل هو مفرد او قارن او متمتع، ثم يصرخ احرامه الى العمره ويصير متمتعا بها الى الحج. أما بالنسبة للشروط التي ينبغي توفرها للحكم بكون الإنسان حاجا متمتعا، التمتع له شروط، أولها أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، وثانيها أن يتحلل من هذه العمرة قبل حجه، وثالثها ألا يرجع بعد عمرته إلى مسافة القصر، بمعنى ألا يسافر بعد عمرته، يأتي بعمرة في أشهر الحج، وأن يتحلل من هذه العمرة ولا يبقى عليها فينقلب قارنا، وأن لا يرجع بعد هذه العمرة إلى مسافة القصر، وأن تكون هذه العمرة قبل الحج لا بعد الحج. هذا الشرط الرابع. والشرط الخامس أن يحج من عامه. هذه الشروط الخمس هي التي ينبغي اعتبارها للحكم بكون الإنسان متمتعا. الشرط الأول أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، مثال ذلك أن يهل بالعمرة كما ذكرنا ليلة عيد الفطر فما بعد، فلو أن شخصا أهل بها ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان لبى بالعمرة ثم قدم مكة قبل الحج وأدى عمرته، طال الزمان أو قصر، أو يهل بها في شهر ذي القعدة ثم يتحلل منها ثم يحج من عامه، أو يهل بها في شهر ذي الحجة ثم يمضي ويتحلل من عمره ثم يحج من عامه. إذن أن يهل بالعمرة في أشهر الحج. إذا قلنا في أشهر الحج فمعنى ذلك مفهوم الشرط أنه إذا أهل بالعمرة قبل أشهر الحج كإنسان أدى عمرة في رمضان أو أدى عمرة في شعبان أو في رجب ثم بقي في مكة ثم حج من عامه فهو مفرد وليس بمتمتع. إذن إذا أوقع العمرة كاملة قبل هلال شهر شوال ثم حج من عامه بقي في مكة ثم حج من عامه فهو مفرد. يرد السؤال الآن، نحن اتفقنا وهذا باتفاق الأئمة الأربعة يخفى فيه الإجماع، قال إلا شذوذا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إلا شذوذا عن طاووس رحمه الله أنه قال إذا حج من عامه إذا أتى بعمرة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع. هذا قول كما قال الإمام المنذر لا أعلم أحدا قال به غيره. لكن السؤال إذا علمنا أنه إذا جاء بالعمرة في أشهر الحج وحج متمتع، وأنه إذا جاء بالعمرة في غير أشهر الحج أنه ليس بمتمتع، ما الحكم لو وقع بعض العمرة في غير أشهر الحج وبعضها في أشهر الحج؟ فهل هو متمتع أو غير متمتع؟ مثال ذلك لو أن شخصا جاء في آخر رمضان وأحرم من الميقات قبل مغيب الشمس آخر يوم من رمضان، لبى بالعمرة وبعدما لبى غابت عليه الشمس فدخل في أشهر الحج وذهب إلى مكة وأدى عمرته طاف بالبيت وسعى وتحلل فأوقع أفعال العمرة في أشهر الحج وأوقع إهلال العمرة والنية في غير أشهر الحج. أو شخص مثلا جاء فنوى ولبى في آخر يوم من رمضان ودخل في النسك ثم مضى إلى مكة وطاف بالبيت وأثناء طوافه غابت عليه الشمس، أو بعد انتهائه من الطواف وقبل سعيه غابت عليه الشمس آخر يوم من رمضان فدخل في أشهر الحج، أو أتم الطواف والسعي ولم يتحلل وغابت عليه الشمس ثم تحلل ثم بقي بمكة وحج من عامه ثم سأل هل أنا متمتع ويلزمني دم أو مفرد؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال العبرة بإهلاله، وأنه إذا أهل في أشهر بعد مغيب الشمس آخر يوم من رمضان فهو متمتع، وأنه إذا أهل ونوى الحج ونوى العمرة قبل دخول أشهر الحج فليس بمتمتع، العبرة بإهلاله. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والظاهرية وإسحاق بن راهويه والحكم وغيرهم من أئمة السلف، وهو قول جابر في فتوى استفتي فيها في امرأة نذرت أن تؤدي العمرة في شهر، قال رحمه الله عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه، عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه، أخذ من أنه يقول بأن العبرة بالشهر الذي أن العبرة بالإهلال وهو النية والدخول في النسك، وأنه لا عبرة بطوافها ولا بسعيها وأدائها لأفعال العمرة. وهذا القول استدل له بالأصل بأنه إذا أهل بعمرته بعد أن دخلت عليها أشهر الحج فقد أوقع العمرة في أشهر الحج فيسبق عليه حينئذ أنه تمتع بها إلى الحج. والقول الثاني أن العبرة بدخوله للحرم، وهو قبل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ومجاهد تلميذه رحم الله الجميع. قالوا العبرة بدخوله للحرم. إذا قيل العبرة بدخوله للحرم فمعنى ذلك أنه إذا أهل بالعمرة من الميقات كشخص جاء من المدينة في آخر يوم من رمضان ولبى بالعمرة في ذي الحليفة ثم مضى إلى مكة ودخل مكة قبل غروب الشمس دخل حدود الحرم. هناك فرق بين دخول الحرم وبين الدخول لمكة كبلد. يقال دخل البلد، لا يقال دخل البلد إلا إذا دخل آخر عمران البلد. وكان عمران مكة وإلى زماننا لا يصل إلى حدود الحرم. يعني مثلا حدود مكة من الجهة الغربية إلى الأعشاش، من قطع الأعشاش الذي يسمى الآن بالشميسي، لو نظر العمران لم يتصل إلى الشميسي ففي انقطاع، فحدود مكة قبل الشميسي بمسافة. فإذا قلت دخل الحرم فالعبرة بالشميسي، وإذا قلت دخل مكة فالعبرة بآخر المساكن مكة، إما الإسكان أو طرف المحطات التي تلي الإسكان. إذن في فرق بين قولنا دخل الحرم وبين قولنا دخل مكة. هذا ووقف موقفنا هذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فمن أدى الأركان والواجبات على الصفة الشرعية في نسكه فالأصل تمام النسك. ولما كان المحرم خارجا عن أصل العبادة وليس من ذات العبادة، ليس هو داخل في نسك الحج ولا داخلا في نسك العمرة، صار شرط وجوب ولم يصر شرط إجزاء، وعليه فيترجح القول لأنها لو حجت بدون محرم أثمت بالحج، أثمت بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحرم، وصح حجها لدلالة الدليل على اعتبار حجها بتمام أركانه وواجباته. وهذا ما ينبني على مسألة هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه. فلما كان النهي هنا ليس راجعا إلى ذات المنهي، وإنما هو راجع إلى أمر خارج عن ذات المنهي، حكمنا بصحة الحج وإثمها، وهذا هو أظهر قول العلماء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب عند ذكر الله بالتسبيح والتهليل ونحوه تحريف الفم وهل يكسب الأجر لمن ذكر الله بقلبه دون تحريف للفم أو الشفاء؟ أثابكم الله. ارفع الكتاب عن قدمك، لا تضع الكتاب عند القدم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بالنسبة لكتب العلم، البعض يجلس ويضع الكتاب عند قدمه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض يأتي بكتب التفسير من طلبة العلم يرميها على الأرض. هذا الامتهان لكتب العلم لم يعهد عند أئمة السلف. وأحذر طالب العلم إذا كان يحمل علما يمتهنه، كلا إنها تذكرة ومن إن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الوحي يكرم، وكل شيء يتصل بالوحي يكرم، ومشدد لما يكون طالب العلم يفعل هذا، لأنه إذا رآه العام يفعل هذا سيفعل العام أشنع من هذا. بل قال بعض أهل العلم: رأيت من جاء بالمصحف ووضعه دينا عليه، كرمكم الله، وضعه ثم يحتسب على أنه طالب علم ويقول لك ما في دليل، ويجلس يمد قدمه والمصحف أمام قدمي يقول ما في دليل. ما هو الدليل على أنك تضع قدمك على كتاب الله قبل أن تقول ما في دليل؟ هذه أمور الفطر السليمة والعقول المستقيمة تنفر منها، لا تحتاج أصلا إيضاح الواضح من المشكلات. ما كان أهل العلم لا يجلون كتاب الله وكتب العلم وكتب الحديث وكتب التفسير، ينبغي صيانتها. والإنسان يحمل علما فيه الوحي، في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء اليهود بالتوراة وهي محرفة وضعوها على الوسادة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ونحن وقد قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فوالله نحن أحق بإجلال الوحي منهم ومن غيرهم. ما يليق بطالب العلم. ثم التحايل على هذه الأشياء، بعضهم يقول ما في دليل، بعضهم يأتي ويضع الكتاب ثم يفعل هكذا. يا سبحان الله، من ينبغي هذا؟ وبعض طلبة العلم المتأخرين يفتون أمثال هؤلاء، والله ما أدرك لا أهل العلم ينتهنون العلم. وهذه أمانة نقولها لكم، أن أصبح اليوم من يتساهل ويصوغ لهؤلاء بفتاويه أنه ما في دليل ولا بأس ولا حرج، فهذا لا نعرفه مما أدركناه من أئمة العلم ودواوين العلم. ما أدركناه إلا ويجلون كتب العلم ويوقرونها ويرفعونها، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. ولا يعتب علي أحد أنني أغلب، هذه الكتب هي التي رفعتنا بإذن الله عز وجل. وإذا لم نغر على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على شيء نغر نغار. ولذلك لما عمت بهذه الأمور البلوى أصبحنا ننصح الناس. قال للبعض جئت وجدت كرمكم الله بعض الصناديق الموضوع للحليان، ويأتي بكتابه ووضعه على طرف الصندوق. ما يليق هذا، ما ينبغي، ولا ينبغي لطالب العلم. قال بعض العلماء من تعاطى سبب الامتهان فإنه ينال الإثم فيما يترتب عليه. سبب الامتهان مثلا يأتي ويضع الكتاب في الطريق فيأتي واحد ويدعش عليه، عليه وزره، لأنه هو الذي تسبب في هذا. سبب الامتهان موجب للتبعية، بمعنى أنه يتحمل تبعات ما جرى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فراء أقواء من الصحابة قد توضأوا وأقدامهم تلوح، أعقابهم تلوح، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. طيب هل يعقل أن هؤلاء الصحابة تركوا أعقابهم ولم يغسلوها قصدا؟ أبدا، إنما تساهلوا حتى خفي عليهم هذا الموضع، فهذا التقصير تحملوا تبعته. كل من يقصر في حفظ شيء يتحمل تبعته. فهذه الكتب إذا كان قالوا لو كان معه إناء من زجاج أمانة ووضعه في الطريق الذي تمشي الناس وانكسر ضمنه بإجماع العلماء. طيب لو كان معه إناء من الوحي والنور، مشكاة والنور، ووطئ في الأقدام وعبث به الصبيان، يقول من وضع الكتاب عند صبي أو مصحف عند صبي فعبث به يتحمل جميع الوزر، الذي لأنه هو الذي تسبب. يسمونها السببية المفضية، في سببية مفضية وسببية غير مفضية، يعني سببية مفضية ومؤثرة. وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، يطردون في كثير من المسائل. على هؤلاء أن ينتبهوا، وتسويغ هذه الأمور الممتهنة التي أجمعت الفطر السليمة على عدم قبولها بالفتاوى الغير مؤصلة وغير معتبرة، هذا لا ينبغي، يعني أشد جرما من الجرم نفسه. علينا أن نتقي الله عز وجل، والذي لا يعلم الدليل يسأل أهل العلم، وإذا هو ما يفهم أدلة العلماء لا يسوّر، لأن البعض ما قرأ الأصول ولا ضبط ضوابط الأدلة وكيف دلالات يخلق ما في دليل. أحدهم في مسألة المسائل يقول الله هذه المسألة ما فيها دليل ودليلها في صحيح البخاري. هذا الذي يقول ما عنده دليل نقبل منه. شوف إذا أفتاك أحد وقال ما في دليل، وعرف بتتبع لآيات الأحكام ولأحاديث الأحكام وتتبع لكلام أهل العلم وجاء وقال ما في دليل، نعم نقول لك هذا مثله، مع أنه بشر قد يقول ما في دليل ويخفى على الدليل. لكن أن يأتي كل طويل بعلم وكل مبتدئ ويسوغ الأشياء يقول لك ما في دليل ما في دليل، نفي الدليل لا يدل على عدم وجود الدليل. قل يا أخي ما الذي قرأت من كلام أهل العلم وأدلة أهل العلم حتى يقول نغار على كتب؟ طالما استضعنا بفضل الله عز وجل ثم بنورها، لا يعتب علينا أحد أن نتأثر على الأثر. والله ما خير فينا إذا رأينا كتب العلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي. فعلى طالب العلم أن يعي هذا، وإذا حمل الكتاب بين يديه أن يحس ماذا يحمل، وإذا جاء يضعه أن يعرف أين يضعه. وأوصيكم جميعا نفسي بتقوى الله في هذا الأمر، ألا تتساهلوا فيه فيما بينكم، ولا إذا رأيت إنسان ينتهنه أن تنبهوا وتذكروا بالله عز وجل، تخوفوا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله جميعا الهداية والتوفيق. السؤال: هل يجب عند ذكر الله بالتسبيح والتهليل تحريك الفم أم يكسب الأجر من ذكر الله بقلبه؟ الذكر ذكران، ذكر في القلب وذكر اللسان. ذكر القلب مثل تعظيم الله عز وجل، مثل الخوف من الله وخشية من الله عز وجل، استشعار مراقبة الله. شخص خرج من بيته وركب سيارته فنظر إلى الهواء البارد الذي دخل عليه، ونظر إلى سيارته التي ركبها، والفراش الوثير الذي يجلس عليه، ونظر إلى هذه الآلة المسخرة المذللة، فتعجب وحار عقله. ولذلك شرع للعبد إذا ركب الدابة أن يقول سبحان، أول شيء يقول سبحانه لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إذا ذكر نعمة الله ونظر إلى هذا الهواء البارد والسيارة التي تحمله إلى حيث شاء والتي هي طوعه طوع أمره، فعظم الله، قال هذه نعمة الله، ما أعظم هذه النعمة. ثم نطق بلسانه فقال سبحان الله، فقد جمع بين ذكر القلب وذكر اللسان. فلو جاء في ذكر اللسان فسبح في قلبه، تعجب من عظمة الله في قلبه، فهذا لا ينطبق عليه الأصل. نعم، قال وتقول، والقول هو لفظ اللسان، القول أن يلفظ بلسانه، فلو اقتصر على قلبه هذا يسمى ذكر القلب. وعليه فكل ما ورد في الكتاب والسنة أمر فيه الإنسان بالذكر القولي استحبابا أو وجوبا فإنه لا يكون إلا باللفظ، وما كان مغيبا في مكنون النفس في القلب فهذا ذكر القلب. وعليه يحمل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه، فجعل الذكر القلب في نفسه، وجعل ذكر اللسان في قولي ذكرته في ملأ هم خير منه. وعلى هذا فما ورد من الأذكار القولية كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لا يكون إلا بالنطق باللسان بتحريف الشفتين والنفس بالألفاظ وإخراجها، وحينئذ يكون ذاكرة، وما كان بالقلب فهو ذكر الجنان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل ولذلك من باب الفائدة لو جاء يصلي